شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، وهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب معالم في أصول الدعوة لفضيلة الدكتور محمد يسري حفظه الله. وتوقفنا في الدرس الماضي عند الأصل الأول الربانية، عند مقومات منهج الربانية في الدعوة والداعية. وأخذنا من مقومات منهج الربانية في الدعوة والداعية أولا الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص، ثانيا الاحتفاء بالفرائض والاحتفال بالنوافل، وتكلمنا عن بعض صفات الداعية الرباني منها المسارعة والمسابقة في الخيرات والجد والاجتهاد والدوام والاستمرار والتنوع والشمول واستدراك ما فات والحذر من التهاون والتفريط والانقطاع. وتكلمنا أيضا عن الرجاء والقبول، عن الرجاء والقبول والخوف من الرد. ثم توقفنا في الصفحة 19 ثالثا من، وهذا هو المقوم الثالث من مقومات منهج الربانية في الدعوة والداعية، ثالثا موافقة القول للعمل والظاهر للباطن. من أظهر معالم الربانية اتفاق الظاهر والباطن ومطابقة القول للعمل، إذ الربانية استقامة على أمر الله تعالى، قال تعالى فاستقم كما أمرت. فالربانية انسجام تام بين الفعل والكلام، قال تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الداعية الرباني والعالم الرباني وطالب العلم الرباني هو الذي يوافق قوله عمله، وينسجم القول مع العمل والظاهر مع الباطن، وهذا هو الإخلاص، انسجام بين الظاهر والباطن. فإن قال قولا فهو من أول المستجيبين له، وإنها عن شيء سبحان الله. بارك وتعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فطالب العلم حريص على أن يكون من أوائل المستجيبين لما يقول. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك ينفع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول لطلبة العلم لا تكونوا كالمنخل، يحبس على نفسه النخالة ويخرج الدقيقة الطيبة للناس، تحبسون أو تخرجون الحكمة من أفواهكم وتحبسون الحقد والغل في قلوبكم. فطالب العلم والداعية حريص على أن يكون من أوائل المستجيبين بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه قدوة صالحة لغيره. فالرباني من يعظ بعمله قبل قوله، الرباني الذي يعظ بعمله قبل قوله، ومن لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهنا يرد سؤال يسأل قد يستشكل على بعض الناس، وهو هل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي يأمر غيره هل لا بد وأن يكون كاملا؟ الذي يأمر وينهى غيره هل الذي يأمر وينهى غيره هل يشترط أن يكون كامل الأهلية؟ بمعنى أنه لا يأمر بأمر إلا إذا كان من المستجيبين له، أو بمعنى هل هذا الشرط هل هو شرط كمال أم شرط صحة؟ فالذي يأمر وينهى الناس يشترط أن يكون هذا يشترط أن يكون من المستجيبين لهذا الأمر، أو ينهى عن شيء هل يشترط أن يكون من المنتهين عنه، أم أنه شرط كمال وليس شرط صحة؟ هل هذا شرط صحة أم شرط كمال؟ الصحيح أنه شرط كمال وليس شرط صحة، لأننا لو قلنا أنه شرط صحة لم يستطع أحد أن يأمر وأن ينهى. لو قلنا أن كل إنسان إذا أمر بأمر لا بد وأن يكون من المستجيبين لهذا الأمر، وإذا نهى عن شيء لا بد وأن يكون من المنتهين عنه، وإلا لا يصح له أن يأمر ولا يصح له أن ينهى، هذا الكلام في غاية الخطورة، لأنه إن قال ذلك فلا يأمر أحد ولا ينهى أحد. يقول ابن عطية رحمة الله عليه: وقال بعض حذاق أهل العلم: ليس من شرط الآمر والناهي أن يكون سليما من المعصية. وقال بعض الأصوليين: حق على بعض من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. وأخذ هذا المعنى من قوله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قول الله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا دليل على هذا دليل، حتى الفاسق والعاصي يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. لماذا؟ يعني مثال توضيحي: لو أن رجلا يشرب الدخان، يشربه سرا في بيته، هذا الرجل يشرب الدخان في بيته، طيب هل له إن خرج إلى الشارع إذا وجد رجلا يتعاطى الدخان أو يشرب الدخان هل له أن ينهاه؟ هو من الشاربين لهذا الدخان في بيته سرا، لكن إن رأى رجلا يشرب الدخان هل له أن ينهاه؟ نعم له أن ينهاه. لماذا؟ لأن العلماء يقولون إن الإنسان مأمور بأربعة أشياء، الإنسان مأمور بأربعة أشياء: الأمر الأول أن يفعل المعروف وأن يأمر به، الأمر الأول أن يفعل المعروف، الأمر الثاني أن يأمر به، الأمر الثالث أن ينهى عن المنكر، الأمر الرابع وأن يترك المنكر. الإنسان مطالب بأربعة أشياء: الأمر الأول يفعل المعروف، الأمر الثاني يأمر بالمعروف، الأمر الثالث يترك المنكر، الأمر الرابع ينهى عن المنكر. طيب إذا قصر الإنسان في واحدة من هذه الأربعة فهل يكون مسوغا لأن يقصر في أمر آخر؟ هو مطلوب مطالب بهذه الأربعة، فإن قصر في واحدة أو في اثنين فهل هذا مسوغ لأن يقصر في باقي الواجبات؟ فإن قصر في واحدة فليس مسوغا لأن يقصر في الباقين. طيب قد يقول قائل: طيب الأدلة التي ظاهرها وجوب اشتراط العدالة في الآمر والناهي ما توجيهها؟ يعني مثلا الله تبارك وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ وحديث أسامة ابن زيد كما في الصحيحين: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ما لك يا فلان، ألم كنت تنهنا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ ما الذي جرى؟ ألم تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. طيب، هذه الأدلة ظاهرها أنه يشترط في الآمر والناهي أن يكون سليم العدالة، أو أن يكون كامل العدالة، أي لا يأمر إلا بما يفعل ولا ينهى إلا عما ينتهي عنه. قال العلماء: هذه الأدلة خرجت مخرج الزجر، هذه الأدلة خرجت مخرج الزجر لترك الأمر، فعيبوا بترك الأمر ولم يعاب الذين أمروهم ونهوهم. هم العيب ليس في أنهم أمروا ونهوا، وإنما العيب في أنه فعل المنكر أو ترك الواجب. العيب أنه أن هذا الرجل يأمر بالصلاة لكنه لا يصلي، فالعيب ليس في أنه يأمر بالصلاة، وإنما العيب في ماذا؟ أنه لا يصلي. أيضا ينهى عن المحرم ويفعله، فليس العيب في أنه ينهى عن المحرم، وإنما العيب في ماذا؟ في أنه يفعل المحرم. لذلك قال العلماء: هذه الأدلة خرجت مخرج الزجر لترك الأمر والنهي. يقول المصنف حفظه الله: فالرباني من يعظ بعمله قبل قوله، والرباني يحذر دائما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا شك أن الإنسان إن كان من المستجيبين لما يقول ومن المنتهين عما ينهى عنه، فهذا أفضل وأحسن وأكمل، وهذا أفضل في دعوته لكي يستجيب الناس لأمره ويكون قدوة لغيره. لكن السؤال: هل هذا شرط صحة؟ يعني بمعنى أنه لا يأمر ولا ينهى إلا إذا كان من المستجيبين، لا يأمر بقيام الليل إلا إذا كان من المقيمين للليل؟ لا، هذا شرط كمال وليس شرط صحة. وقديما قيل: من لم ينفعك لحظه لم ينفعك وعظه. وقال ابن القيم رحمة الله عليه، يقول: علماء السوء جلسوا على باب الجنة. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق، فداعية لا يتبع على دعوته حتى يكون أول العاملين المهتدين. قال تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. والرباني القدوة يتحرز مما لا يتحرز منه غيره. نعم، الداعية وطالب العلم يتحرز من أمور مباحة، قد يتحرز منها ليس لأجل أنها محرمة ولأنه لا يصح أن يظهر هذا الأمر أو أن يكون الداعية على هذه الصورة. فمثلا لا يصح للعالم مثلا أن يلعب كرة مع الشباب، هذا من يعني يعتبر من خوارم المروءة أو يسقط هيبة هذا العالم. فالعالم يبعد، وطالب العلم قد ينأى عن أشياء وإن كانت في الأصل أنها مباحة، لكنه ينأى عنها لأنه يتحرز مما لا يتحرز منه غيره. والرباني القدوة يتحرز مما لا يتحرز منه غيره. قال الأوزاعي: كنا نضحك ونمزح فإذا صرنا يقتدى بنا فلا أرى ذلك يسعنا. قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ذلك أن مقام الاقتداء عظيم ورتبته جليلة، لم يمنحها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لاثنين من أمته. مسألة القدوة والاقتداء لم يمنحها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لاثنين من أمته صلى الله عليه وسلم، وهما أبو بكر وعمر. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأما اتباع السنة فهي للخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأما اتباع السنة فهي للخلفاء الأربعة جميعا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والرباني القدوة ينتفع به موافقه ومخالفه على السواء. الرباني العالم الرباني ينتفع به الذي يحبه والذي يكرهه، موافقه ومخالفه هما جميعا ينتفعان بهذا العالم. يقول الإمام الذهبي عن ابن تيمية، أي يحكي أو يقول قولا الذهبي يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي موافق لشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال الذهبي عن ابن تيمية وكان موافقا له: شيخ الإسلام ومفتي الفرق، قدوة الأمة. فهذا مدح لشيخ الإسلام ابن تيمية من رجل موافق له. وقال ابن الزملكاني في حقه: وكان مخالفا لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: شيخ الإسلام ومفتي الأنام، سيد العلماء، قدوة الأئمة الفضلاء. وقال في موضع آخر، وهذا من الإنصاف، حتى وإن كان مخالفا له لكن يعلم فضل هذا العالم الجليل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مخالف له، يقول عن شيخ الإسلام: شيخ الإسلام ومفتي الأنام، سيد العلماء، قدوة الأئمة الفضلاء. وقال في موضع آخر: الزاهد العابد القدوة، إمام الأئمة، قدوة الأمة. وما ذاك إلا لأن مقاله ترجم عنه حاله، وحاله ظاهرة في مقاله. والرباني القدوة قوله أحسن الأقوال، وعمله أحسن الأعمال، وحاله أحسن الأحوال. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأولى الناس بالربانية رسل الله، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. رابعا، أي الأمر الرابع من مقومات منهج الربانية في الدعوة والداعية: السمت الصالح والخلق الحسن. العالم الرباني والداعية الرباني وطالب العلم الرباني صاحب خلق عظيم، وصاحب سمت حسن، صاحب مكارم أخلاق، فهو حريص على حسن الخلق. إن الله تبارك وتعالى لمن ينظر في أركان الإسلام جميعا يجد أن الله تبارك وتعالى عندما شرع العبادات أكد الله تبارك وتعالى على مسألة حسن الخلق. فالمتأمل في أركان الإسلام يجد أن أركان الإسلام جميعا تدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى حسن الخلق. هذه الصلاة التي نصليها من أهدافها ومن أسرارها أنها تقوم الأخلاق وتحسن الأخلاق. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أسرارها أنها تنهى عن كل قول بذيء وعن كل فعل فاحش بذيء. أيضا الزكاة، الزكاة ليست ضريبة مالية تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء بلا حكم ولا معان، كلا، بل من حكم ومن أسرار الزكاة أنها أيضا تقوم الأخلاق وتحسن الأخلاق. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة. لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير للنفوس وتطهير للأخلاق. أيضا الحج إلى بلاد الحرمين أيضا من أهدافه ومن أسراره أنه مقوم للأخلاق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا العبادة التي نحن بصددها الآن وهي عبادة الصيام، من أسرارها ومن حكمها أيضا أنها تقوم الأخلاق وتحسن الخلق. قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إن سابه أحد، اعتدى عليه أحد بقول أو بفعل، لا يرد عليه ولا يرد، لا لأنه لا يستطيع أن يرد على هذا الرجل، كلا، بل هو يستطيع أن يرد عليه وأن يقول له أكثر مما قال وأن يرد عليه بأفظع مما قال، لكنه ألجم نفسه بلجام إني امرؤ صائم. فالصيام من أهدافه أنه يقوم الأخلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور وفعل الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ظن الصيام عن الغذاء هو الحقيقة في الصيام، وهوى على الأعراض ينهشها ويقطع كالحمام. يا ليته إذ صام عن النمائم والحرام، واستاك إذ يستاك عن كذب وزور وإجرام. يا ليته يوم أن صام عن الحرام، صام عن الغيبة والنميمة، وعن أكل لحوم الناس، وعن أكل لحوم العلماء، وعن أكل الحرام، وعن أكل أموال الناس بالباطل. يا ليته إذ صام عن النمائم والحرام، واستاك إذ يستاك عن كذب وزور وإجرام. أركان الإسلام جميعا تدعو إلى حسن الخلق وإلى السمت الحسن، أن يكون الإنسان صاحب خلق قويم. فأساس قيام الأمم هو الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يقول: إن من معالم الربانية رعاية الأخلاق النبوية وتمثل الآداب المصطفوية، فهي ثمرة مباركة لشجرة طيبة، ألا وهي شجرة الإيمان الباسقة، وهي فرع مباشر لأصل ظاهر، ألا وهي العبودية لرب البرية، وهي مظهر كريم لجوهر عظيم يتكلم عن الأخلاق، ألا وهو المطابقة بين القول والعمل، والموافقة بين الظاهر والباطن. وقد قال تعالى: لأحسن الدعاة خلقا وخلقا، صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الله تبارك وتعالى يقسم أن رسوله عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الواو واو إيه؟ واو القسم، هذه واو القسم. فالله تبارك وتعالى يؤكد أن رسوله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم بثلاث مؤكدات. هذه الآية تحمل ثلاث مؤكدات: المؤكد الأول وهو واو القسم، المؤكد الثاني وهي إن الدالة على التوكيد، المؤكد الثالث وهي اللام الداخلة على الخبر. وإنك، إنه اسمها لعلى خلق عظيم، هذا هو الخبر بواو القسم، وإن دل على التوكيد، وباللام الداخلة على الخبر يؤكد الله تبارك وتعالى أن رسوله عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم. ما هو هذا الخلق العظيم؟ ما هو هذا الخلق العظيم؟ يقول سعد بن هشام: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. خذ مثالا واحدا لتعلم خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح، الذي ينبغي على الدعاة أن يقتدوا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت يوما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بأعرابي يأتي فيقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم معترضا، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم برد نجرانية غليظ الحاشية، ثوب غليظ، على النبي صلى الله عليه وسلم برد غليظ الحاشية، فوقف الأعرابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم معترضا إياه، ثم جبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة حتى أثرت هذه الجبذة في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، لو حدث معك هذا الموقف ماذا تفعل؟ وقف هذا الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، وهو يجزي النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم صلى الله عليه وسلم في وجهه ثم أمر له بمال وأمر له بالعطاء: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. تأمل في حرف الجر على، من معاني هذا الحرف، من معانيه الاستعلاء والعلو، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم عال على الأخلاق، وكأن الأخلاق تستمد منه صلى الله عليه وسلم، فهو عال مستعل عليها صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وربانية الأخلاق والسمت والهدي من الدين بمكان لا ينكر، ففي الحديث: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وفي حديث آخر: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والأخلاق الربانية أعم من أن تكون أخلاقا فردية، فهناك الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية والأخلاق الجماعية والأخلاق السياسية والأخلاق الاقتصادية. فمن الأخلاق الفردية كالحياء والتواضع والسكينة والوقار والطلاقة والبشر، ومن الأخلاق الجماعية كالعدل والإحسان والبذل والتضحية واللين والرفق والوفاء بالعهد وصدق الوعد. أما الأخلاق الاجتماعية كصلة الرحم وبر الوالدين والصبر بين الزوجين والتعايش والتعاشر بالمعروف. أما الأخلاق السياسية كالنصيحة للأئمة واستشارة أهل الحل والعقد والعدل بين الرعية ورعاية حقوق الإنسان. أما الأخلاق الاقتصادية كالصدق في التعامل واجتناب الإسراف والتقتير وأخذ المال من حله وإنفاقه في حله. والأخلاق الربانية أعم من أن تكون بين المسلم والمسلم، هي أعم من ذلك. أعم ليس المعنى الإنسان أن يكون صاحب خلق، أن يكون مع إخوانه من المسلمين وفقط، بل هو صاحب خلق عال وقويم مع غير المسلمين أيضا. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والأخلاق الربانية أوسع دائرة من البشر أيضا، هي لا تقتصر على البشر فقط، لا تقتصر على بني آدم، وإنما هي أوسع من ذلك، فينتقل إلى الكائنات جميعا. فالربانية والأخلاق الربانية تشمل جميع الكائنات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا أيضا ليدل على حسن الأخلاق، وأن الأخلاق الربانية لا تقتصر على بني البشر فقط، بل تتعدى إلى الحيوانات وإلى غير ذلك وإلى جميع الكائنات. خامسا، أي من مقومات الدعوة الربانية في الدعوة والداعية، خامسا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الحبور. إن الربانية هي زهد في الدنيا ومتاعها ورغبة في الآخرة ونعيمها. قال تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وعن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل، يلتوي النبي صلى الله عليه وسلم ويظل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا لا يجد الدقل، والدقل هو رديء التمر، رديء التمر، لا يجد صلى الله عليه وسلم الدقل ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعدما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم الكثيرة ووزعها صلى الله عليه وسلم ولم يبقي لنفسه شيئا، ثم يدخل بعد هذه الغزوة مباشرة يدخل عليه عمر بن الخطاب فيجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الحصير قد أثرت حبال الحصير في ظهره صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال يا رسول الله ملوك الفرس والروم على ما هم فيه من الكفر في هذا النعيم ويلبسون الحرير والديباج وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير؟ فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ عمر رضي الله عنه سار على هذا النهج، هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الحبور. وهذا هو الزهد الحقيقي، الزهد الحقيقي يوم أن تأتي إليك الدنيا فتعرض عنها، لا أن تعرض عن الدنيا وليس معك شيء. الزهد الحقيقي الذي يعرض الإنسان أو يزهد الإنسان وهو معه المال ويعرض عنه لكن ليس معه شيء ويدعي أنه زاهد، هذا ليس بزهد حقيقي. عمر رضي الله عنه عندما تولى إمارة المسلمين وأصبح خليفة للمسلمين ففي سنة 18 من الهجرة، في هذه السنة أصيب المسلمين بمجاعة عظيمة، هذه المجاعة أكلت الأخضر واليابس، فأقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يأكل سمينا حتى ترفع هذه الضائقة عن المسلمين، أقسم بالله لن يأكل سمينا حتى ترفع هذه الضائقة عن الناس. ثم ضرب لنفسه خيمة وسط الناس يقوم على شؤونهم وعلى رعايتهم وعلى إطعامهم وعلى شرابهم، ثم يقول لنفسه عمر آه يا عمر كم قتلت من نفس، والله ما قتل أحدا وإنما أحيا الله به القلوب. وفي هذه الأزمة في يوم من الأيام صعد عمر رضي الله عنه المنبر، ولما صعد المنبر إذا ببطنه تلتوي من الجوع، إذا بأمعائه تقرقر من الجوع، فقال لها عمر قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع جميع أطفال المسلمين. إيه يا عمر قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، أتعبت من سيجيء بعدك في الإمارة يا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقف آخر يدل على كيف زاهدوا هؤلاء في الدنيا. عمر رضي الله عنه في يوم يأتيه الهرمزان وهو مستشار كسرى. هذا الرجل يأتي من عند ملوك الدنيا لابسا الحرير والديباج، لابسا الحرير والديباج من عند ملوك الدنيا، جاء ليسأل عن ماذا؟ أراد أن يسأل عن قصر أمير المؤمنين، أين قصر أمير المؤمنين؟ فقالوا له ليس له قصر، أمير المؤمنين ليس له قصر. فقال أين بيته؟ فدلوه على بيت مبني من الطين اللبن، فجاء إلى البيت فوجد بيتا متواضعا، فقال أهذا هو بيت عمر؟ قالوا نعم. قال أين حرسه؟ قالوا ليس له حرس، ليس له حرس. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمانه. أين حرسه؟ قالوا ليس له حرس. فأتى إلى الباب، إلى بيت أمير المؤمنين، فدق الباب، فخرج إليه ابنه عبد الله بن عمر، فقال له الهرمزان أين أبوك؟ فقال التمسوه في المسجد أو في ضاحية من ضواحي المدينة. ذهبوا إلى المسجد فلم يجدوا عمر، فذهبوا إلى ضاحية من ضواحي المدينة فوجدوا عمر رضي الله عنه نائما تحت الشجرة متلفعا بثوب به 14 رقعة، في أهدأ وأنعم وأفضل وأحسن نومة عرفها زعيم على مر التاريخ الإنساني. فوقف الهرمزان أمام عمر رضي الله عنه متعجبا، أهذا هو عمر؟ أهذا هو عمر الذي فتح الدنيا؟ أهذا هو عمر الذي داس جماجم الخونة؟ أهذا هو عمر الذي كسر جماجم الخونة؟ نعم إنه عمر. فقال الرجل كلمة عجيبة سجلها التاريخ، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. أخذ حافظ إبراهيم كما في قصيدة العمرية، قال وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس تحميها. فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. يقول عن عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، إن الربانية هي ترك الاغترار بدار الغرور. قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الربانية إيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي الحديث اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إن الربانية تزود من خير زاد، الداعية الرباني حريص دائما على أن يتزود من خير زاد، وخير زاد للداعية أن يتزود به هو زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى، التقوى هذا تعريفها، التقوى هي الاسم والمصدر الاتقاء، اتقى اتقاء، فالاسم المصدر والاسم التقوى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. طيب ما هي الوقاية؟ الوقاية هي حفظ الشيء مما يضره ويؤذيه، الوقاية حفظ الشيء مما يضره ويؤذيه. وتقوى العبد لربه، تقوى العبد لربه أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وسخط الله ومحارمه وقاية، أي حاجزا يمنعه، هذا هو أصل التقوى. لذلك لما سأل سائل أبا هريرة رضي الله عنه عن التقوى، قل له ما هي التقوى؟ فقال له أبو هريرة هل مشيت في طريق به شوك؟ مشيت يوما في طريق به شوك؟ قال نعم. قال فماذا كنت تفعل؟ قال كنت أتقي هذا الشوك وأنا أسير في الطريق، فإذا رأيت شوكا ابتعدت عنه اتقيته. فقال له أبو هريرة ذاك التقوى، هذه التقوى، أن تبتعد عن محارم الله وعن حرمات الله، وأنت تسير في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تبتعد عن محارم الله. قال ذاك التقوى. أخذ ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن الربانية تزود من خير زاد، قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال سبحانه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي الحديث مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. إن الربانية قناعة وكفاف، قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إن الربانية هي جعل الهموم هما واحدا، وفي الحديث من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وفي الحديث من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وخاتمة القول إن الربانية تجمع في ثناياها خصائص الدعوة الراشدة التي ترعى الفطرية وتحقق الوسطية وتقيم التوازن وتنشر الرحمة وتعنى بالشمول وتطمح نحو الكمال وترتاد أفق العالمية ولا تتخلى عن الواقعية. ثم انتقل المصنف رحمه الله الأصل الثاني التوحيد الخالص والاعتقاد الصحيح. إن توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة هو غاية خلق العالمين، وهو أصل دعوة الرسل أجمعين. فغاية خلق الناس هي عبادة الله تبارك وتعالى وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك هي دعوة الرسل أجمعين، هذه دعوة الرسل أجمعين. قال الله تبارك وتعالى أي التوحيد، التوحيد هو دعوة الرسل أجمعين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد أيضا هو أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. أيضا التوحيد سبب من أسباب العصمة في الدنيا، عصمة المال وعصمة الدم، فلأن الإقرار بالتوحيد يعصم الدم والمال ويثبت عقد الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أيضا التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة هو سبب من أسباب النجاة في الآخرة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الموجبتان، فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أيضا التوحيد شرط لقبول العبادة، هو شرط لصحة العبادة وشرط لقبولها. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك محبط لجميع الطاعات، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. التوحيد أيضا حق الله تبارك وتعالى على العبيد، هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن حقق التوحيد غفرت له ذنوبه، وإن كانت هذه الذنوب كتراب الأرض. قال صلى الله عليه وسلم ففي الحديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أن من لقي الله لا يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا غفر له ذنوبه وإن كانت كعدد تراب الأرض. فالتوحيد أولا ولا ينتقل من التوحيد إلى غيره، وإنما ينتقل مع التوحيد إلى غيره. لذلك فالتوحيد أول ما يتعلمه الداعية. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأوجب ما يدعو الناس إليه. قال تعالى على لسان أنبيائه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال المصنف رحمه الله: فالدعية الحق يجعل الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص أولا ودائما، دائما يدعو إلى التوحيد، ومع التوحيد قبل كل شيء ومع كل شيء، وأولا وأخيرا وأولا ودائما، فالتوحيد معه دائما. إن الإيمان عند الإطلاق في كتاب الله وفي السنة، في الكتاب والسنة، لا يقتصر على اعتقاد القلب، بل يشمل إقرار اللسان وعمل الأركان كما هو اتفاق أهل السنة والجماعة. ارتباط الأحكام والأمر والنهي بالاعتقاد بذكر الوعد والوعيد، ارتباط الأحكام والأمر والنهي بالاعتقاد بذكر الوعد والوعيد. الوعد مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. الوعيد مثل قوله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وختم آيات الأحكام بذكر صفات الله عز وجل المناسبة للمقام. تجد الآيات في تناسق عجيب بين الآية وبين خاتمة الآية. فمثلا الله تبارك وتعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله غفور رحيم والله عزيز حكيم. ففي تناسب بين موضوع الآية وبين خاتمة الآية. وافتتاح بعضها بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لشدة ارتباط هذه الأحكام باعتقاد القلب. أن جميع المخالفات سواء أكانت تركا أم فعلا إما قادحة في أصل الدين وناقضة للإيمان أو قادحة في كماله. المخالفات جميع المخالفات سواء كانت هذه المخالفات فعل محرم أو ترك واجب إما أنها تقدح في أصل الإيمان أو قادحة في كمال الإيمان. قادحة في أصل الإيمان مثل الشرك، الشرك الأكبر والبدع المكفرة، كالشرك الأكبر والبدع المكفرة، بدع المكفرة كالجهمية والقدرية والخوارج. طيب، أو قادحة اللي هي المعاصي اللي هي فعل المحرمات أو ترك الواجبات، إما أن تكون قادحة في أصل الإيمان أو قادحة في كماله. طيب، قادحة في كماله مثل الشرك الأصغر وسائر المعاصي، الشرك الأصغر كالرياء وسائر المعاصي أيضا، هذه تقدح في كمال الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. وعلى هذا فإن الدعوة إلى الاستقامة على جميع تكاليف الإسلام هي في حقيقتها دعوة لترسيخ التوحيد وتحقيق العقيدة. قال: انطلاق الدعوة من التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة التي حملها أهل السنة عن سلف الأمة يشمل ثلاثة جوانب أساسية، بيانها كالتالي. هذه الجوانب الأساسية أو الجوانب الأساسية للعقيدة الصحيحة: أولا الأثرية. معنى الأثرية أن هذه العقيدة من الأثر، منقولة، أثر، ليست مبتدعة، إنما هي منقولة مأثورة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي عقيدة أثرية منقولة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا الأثرية، ومفهوم الأثرية تعني أن العقيدة التي تتبناها الدعوة الراشدة هي التي تقوم في أصلها وأساسها على المنقول والمأثور من كتاب الله تعالى وصحيح السنة والأثر، وهي عقيدة الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهي الوسطية المحمودة والسلفية المقصودة. ومن أثرية العقيدة تلقي النصوص بالتسليم والتعظيم، فإذا كانت هذه العقيدة أثرية، إذا كانت عن الله تبارك وتعالى وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالحق، فالواجب علينا أن نسلم وأن نعظمها، أن نسلم لها. فمن صفات الأثرية ومن مقتضيات الأثرية التسليم والتعظيم لها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. أهو هذا الأول هو التوحيد. ومن يسلم وجهه، هذا التوحيد الإخلاص. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، محسن في الاتباع، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذلك من غير تعرض لنصوص الوحيين لتحريف الغالين أو تأويل الجاهلين أو انتحال المبطلين. ومن التسليم والتعظيم مجانبة الجدال والمراء في نصوص العقيدة وقواعدها الكلية. إذا كنت تعتقد، إذا اعتقدت أنها عقيدة أثرية، فالواجب عليك أن تستسلم لها وأن تعظمها وألا تجادل، وألا تجادل في هذه العقيدة قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وروى الإمام الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. ومن التسليم والتعظيم مجانبة الجدال والمراء في نصوص العقيدة وقواعدها الكلية، إذ هي عقيدة سهلة واضحة ميسرة بيسر هذا الدين. إن الدين يسر، والتسليم والتعظيم يعين على تجاوز الخصومة المفتعلة ظلما أو جهلا بين صحيح النقل وصريح العقل. ومن أثرية العقيدة توحيد مصدر التلقي. فمصدر التلقي في العقيدة هو وفي الدين كله هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وذلك بتجريده عن كل شوب كلامي مردود أو فلسفي مذموم أو مسلكي مبتدع، بالاعتماد على الكتاب والسنة في تلقي العقيدة والدين كله بفهم الصحابة المرضيين والثقات الأثبات من علماء خير القرون رضي الله عنهم أجمعين. ومن أثرية العقيدة تحقيق توحيد العبادة، وذلك بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من كل ما عبد من دونه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أثرية العقيدة أيضا اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأغلب لذوي الألباب وذوي العقول منكن. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أثرية العقيدة اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشرع. هذا هو أصل الإيمان، التصديق والانقياد، تصديق الخبر والانقياد للشرع. أما كماله الواجب فهو بفعل الأركان والواجبات وترك المحرمات. هذا هو الكمال الواجب، ففي أصل الإيمان اللي هو بالتصديق والانقياد للشرع، الكمال الواجب اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، كماله المستحب بفعل المندوبات وترك المكروهات. وقصر الإيمان على التصديق وإخراج الأعمال من الإيمان بالكلية تفريط مذموم، وإدخال جميع الأعمال في أصل الإيمان إفراط مذموم، والحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. ومن أثرية العقيدة أيضا الأثرية في مصطلحاتها، فهي أيضا أثرية في نقل ومنقول، أي أثرية في المصطلحات. ذا مثلا مصطلح أهل الكتاب، مصطلح النصارى، هذا مصطلح مأثور في العقيدة. ومن أثرية العقيدة توقيفية العبادة، ذلك بالتأكيد على كون العبادة توقيفية والأصل فيها الحظر. فالأصل في العبادات المنع والتوقف والحظر إلا ما ورد به الدليل. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أثرية العقيدة تمام العناية بعلومها العينية، تعلم العقيدة أو حكم تعلم علم العقيدة له نوعان: في نوع فرض كفاية في علوم العقيدة، وفي نوع فرض عين. الفرض الكفاية اللي هو النوع الأول، وذلك بالتفريق لدى دراستها بين معرفة ضوابطها وحدودها الخارجية التي تحمي جناب التوحيد من ابتداع المبتدعين وترك انحرافات الضالين، دراسة العقيدة والتوسع فيها والرد على الفرق والرد على المبتدعة. هذا النوع فرض عين ولا فرض كفاية؟ هذا فرض كفاية. أما بقى قضاياها العينية المتعلقة بمعرفة الله، تحقيق بقى التوحيد، معرفة الله وتعظيم الله مع تحقيق مع التحقق بالقول بالقلب واللسان وعمل القلب والجوارح بالإيمان، فهذا إيه؟ هذا فرض عين. بالأول فرض كفاية، الثاني فرض عين، إذ الغاية العظمى هي تحقيق توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن أثرية العقيدة أيضا محبة السلف الصالح والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الشمولية فهذا إن شاء الله سنتناوله في الدرس القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.